عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، هذا الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل: فإنه لم يمت ولكن به جراحة شديدة. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال لرجل ممن معه يدعي الإسلام: إن هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت عليه الجراح فأثبتته. فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قد والله قاتل في سبيل الله أشد القتال وكثرت به الجراح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فكاد بعض الناس يرتاب، فبينما هو كذلك وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها سهاما فانتحر بها. واشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، قد انتحر نفسه. هذا الحديث فيه الشاهد على أن الأعمال بالخواتيم، وفيه الشاهد لقول الله تبارك وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله عز وجل قدر المقادير وحدد أهل الجنة وأهل النار. وقد عرفنا في حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة حينما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة أنه يأتي ملك لنفخ الروح فيها ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا شيء مفروغ منه، والإنسان قد يعمل في الظاهر بعمل الإسلام حتى آخر عمره ويختم له بعمل أهل النار، وكذلك بالعكس قد يكون الإنسان كافرا طول عمره معاديا للمسلمين ثم يسبق عليه الكتاب الذي كتب له فيسلم في آخر لحظة فيدخل الجنة. هذا الرجل كما جاء في أول الحديث أنه يدعي الإسلام، فيظهر على أن الرجل يدعي بلسانه وما في قلبه خلاف ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق على الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فحينما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام عنه قال: إنه من أهل النار. فلما دخل في المعركة وقاتل القتال الشديد وصار الصحابة يقول: إن الرجل الذي قلت يا رسول الله أنه من أهل النار قاتل قتالا شديدا وأوجع في الكفار، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما إنه إلا النار. الرسول لا ينطق على الهواء وإنما يقول بوحي من الله عز وجل. كانت الخاتمة لهذا الرجل على أنه حينما اشتدت فيه الجراحة لم يصبر حتى يموت شهيدا، لو صبر على ما فيه حتى يموت شهيدا كان من أهل الجنة وكان له منزلة الشهداء، ولكنه تعجل فلم يصبر فقتل نفسه. فالرجل هذا أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدعي الإسلام وأخبر عنه أنه من أهل النار، ثم ختم له بذلك بحيث أنه قتل نفسه، ومن قتل نفسه في النار كما جاء في الحديث الصحيح. فالشاهد من هذا على أن باب القدر الذي أنكره المنكرون وقالوا أن الأمر أنف ليس كذلك، وإنما كلما قدره الله عز وجل وأراده وقضاه لا يخرج الإنسان عما كتب له، وإنما هو يسير في ذلك، والله يقول ما تشاءون إلا أن شاء الله. فالإنسان له الاختيار وله القدرة، ولكن مشيئته واختياره لا تخرج عن إرادة الله وقدرته عز وجل. فالشاهد من هذا الحديث أيضا هو التفريق يعني بين الإسلام والإيمان. فالرجل كان يدعي في ظاهر الأمر أنه مسلم، ولكن الذي في القلب يختلف عن ذلك الظاهر، وقد قاتل ذلك القتال الشديد وختم له بتلك الخاتمة.